إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا عند وإذا سلم الرجل. يلا بسم الله. وإذا سلم، أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدارا ثم التقوا عادت سنة السلام. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. طيب، هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي إن حصلت المفارقة بين الشخص وأخيه، والمفارقة هذه أو الانفصال قد يكون وهو يراه، أو قد تفرق بينهما مثلا ماذا؟ شجرة أو جدار. مثال على الأول، حديث المسيء صلاته حينما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه ويراه وهو يصلي، فصلى ثم جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل؟ سلم، فرد عليه الصلاة والسلام، رد السلام عليه ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى ثم جاء بعد ذلك وماذا؟ سلم مرة ثانية، مع حصول ماذا؟ حصول النظر إلى هذا الشخص. فإذا تكرار السلام حتى لو حصلت كما يسمونها المفاصلة أو الافتراق العرفي، عرفا أنه ماذا؟ ابتعد وانفصل عن زميله وعن أخيه، فإذا يشرع له السلام. كذلك إن كان يمشي مع أخيه وفرقت بينهما ماذا؟ شجرة أو جدار، فهنا كذلك تشرع ماذا؟ يشرع التسليم. كذلك للحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو في الطبراني من حديث أنس وهو بسند حسن، قال: إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا سلم بعضنا على بعض، سلم بعضنا على بعض. والحديث صحيح، و قد صححه العلامة والشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب، بعدها: ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقا. ولا بأس بس. هنا في هذه المسألة يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السلام على المرأة الشابة، وما يعني يكون قد يجر السلام عليها من ماذا؟ من فتنة، سواء لها أو للرجل. فهل يشرع هنا السلام؟ قال: يكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب ماذا؟ جوابهن وسماع أصواتهن. النساء بالنسبة للرجل قد يكن من محارمه كما يقول أهل العلم، وقد تكون المرأة أجنبية عنه لكنها من معارفه، ابنة خاله، ابنة عمه، واضح؟ من معارفه، زوجة أخيه، أخت زوجته، هذا نوع آخر. نوع ثالث كذلك، وهن الأجنبيات ولسن من ماذا؟ من معارفه. الأجنبية التي ليست من معارفه نقول كما قال المؤلف ويكره السلام عليها إلا إذا وجدت ماذا؟ وجدت حاجة. وجدت ماذا؟ حاجة. أما النوع الثاني إن كنا من الأجنبيات لكنهن من معارفه وجرت العادة بين الناس أن يسلم مثلا الرجل على زوجة أخيه أو ونحن نتكلم الآن عن السلام واضح؟ ولا نقصد المصافحة، فالمصافحة محرمة كما ستأتي، واضح؟ الكلام الآن عن السلام. إن كنا من الأجنبيات لكنهن من معارفه وجرت العادة، عادة الناس أنه إن لم يسلم فإنه قد تحصل ماذا؟ قد تحصل شيء من الجفوة ويعني لحاق شيء من العيب أو حصول شيء من النفرة بين هذه العائلة، فنقول هنا يشرع له ماذا؟ يشرع له أن يسلم ويلقي بالسلام على مثلا هذه المرأة. ما لم تخشى ماذا؟ ما لم تخشى الفتنة، واضح هذا القيد؟ طيب، النوع الأول وهو ظاهر في الجواز، وهي المرأة الشابة لكنها من محارمه، وهذا بلا شك يجوز. وهنا طبعا أهل العلم حينما يتكلمون عن المحارم لابد أن نعلم أن محارم الرجل كما قسمها أهل العلم على قسمين: محرمات على الرجل على يعني التأبيد بسبب النسب، إما للنسب أو بسبب كالمصاهرة أو الرضاعة، وهي التي يعني قد بينها الله سبحانه وتعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. فالمحرمات على الرجال إما أن تكون بسبب النسب أو بسبب المصاهرة أو الرضاعة، ويعني الوقت لا يسعنا لكي يعني نفصل في هذه، لكن هي كما أشرنا إليها في قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر ما ذكره الله عز وجل. فإذن قول المؤلف يكره السلام على شواب بالنساء، يعني أن المرأة الشابة التي إن سلم عليها كان فتنة له أو فتنة ماذا؟ لها. فينبغي البعد عن ما يسبب الفتنة سواء للرجل أو كان ذلك كذلك للمرأة، ما لم طبعا يكن هناك حاجة كما سيذكرها المؤلف. طيب، قال: ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة، وكذلك الصائغ والمغازلي وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع. طيب، هنا فرق المؤلف رحمه الله تعالى بين المرأة الشابة والسلام على العجائز والبارزات. والبارزات، المرأة البرزة، من هي البرزة؟ قالوا: البرزة هي العفيفة التي تبرز للرجال. شرط ثالث: تكون مسنة. إذن ماذا؟ ثلاثة شروط: مرأة عفيفة تبرز للرجال، وهي ماذا؟ مسنة، كبيرة في السن، عجوز. هذه في الغالب أن الفتنة لا توجد في مثل هذه المرأة. فقال: لا بأس بالسلام على العجائز والبارزات، وهذا الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان عليه أهل العلم، وكثيرا ما نقرأ في بارك الله فيك كثيرا ما نقرأ في سير علمائنا ويعني أهل العلم السابقين، نجد أنه قد حفظ القرآن على المحفظة الفلانية والشيخة الفلانية. طبعا هذا يعني نقول في مثل هذه طبعا بالضوابط الشرعية، لكن المرأة البرزة الكبيرة في السن في الغالب تؤمن من حيث ماذا؟ الفتنة، فلا بأس بماذا؟ بالسلام عليها ويعني سؤالها ونحو ذلك. قال: لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها. طيب، قال: وللحاجة تأثير بذلك، أي أن ما سبق إن كانت امرأة شابة أو كانت من العجائز، قال إذا وجدت الحاجة في السلام على واحدة منهن ماذا؟ للحاجة تأثير بذلك، لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد. يعني يقول: حصلت حادثة مثلا فلانية، ولكي يشهد هذا الشخص بأن هذه المرأة هي التي كانت في تلك مثلا الحادثة أو في ذاك، يعني أو هي صاحبة السلعة الفلانية، لابد أن ينظر إلى ماذا؟ إلى الحلية. واضح؟ لابد أن ينظر إلى ماذا؟ ليحفظ الحلية فيقيم الشهادة. وهذا مذهب عند بعض الفقهاء، أي أنه يجوز للمرأة إن كانت من أرباب التجائر، يعني التجارات أو الصنائع، وكان لها تعامل مع أصحاب الصاغة كالمجوهرات والمغازلي الذي يغزل مثلا يغزل القطن ونحو ذلك، بعض الفقهاء ذهب إلى أنها يجوز لها أن ماذا؟ تكشف عن وجهها ليقيم الشهادة، يعني بمعنى يعرف أن هذه السلعة لهذه المرأة. لكن هذا طبعا خلاف ما ذهب إليه أكثر الفقهاء من أن هذا قد يعني لا يصل إلى درجة الحاجة لكي يعني ينظر صاحب السلعة إلى وجهها، وفي الغالب قد تترتب على هذه الأمور من الفتنة ما الله به عليم. لكن هناك تبقى الحاجة في مسائل ضرورية، مثلا الطبيب، إن لم توجد امرأة تقوم مقام هذا الرجل وهذا الطبيب المعالج، فهنا نص أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه إن لم توجد المرأة التي تطببها أو احتاجت إلى حجامة أو نحو ذلك مما يحتاجه الإنسان لعلاج مرض أو نحو ذلك، فيقال هنا وجدت الحاجة التي ماذا؟ التي يعني تجعلها تكشف وجهها أو يراها ليقيم ماذا؟ ليقيم الشهادة أو ليعرف من يتعامل يعني معه أو يسلم عليها، أو حتى في مسألة التطبيب حتى يعني أن يعني إذا حصل مثلا ومسها لحاجة فذلك مما رخص فيه الشرع. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، بعدها قال: قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب وتحبيبا لحسن الخلق وتدريبا على حسن المعاشرة، ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا. بارك الله فيك. لا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم، هنا في قول المؤلف لا بأس بالسلام عليهم، لعل العبارة تحتاج إلى يعني ألا يقال فيها لا بأس، لأن لا بأس تشعر بماذا؟ بأنه مباح، لكن هنا يقال يستحب. الأفضل أن نقول ماذا؟ يستحب السلام على الصبيان. لماذا؟ لأنه قد صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس أنه مر على صبيان فسلم ماذا؟ فسلم عليهم. هذا أنس رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يفعله. فشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أن يقال فيه ماذا؟ يستحب، أو يعني يندب إلى هذا الفعل. لماذا يسلم على الصبيان؟ قال: تحبيبا لهم لكي تحسن أخلاقهم، وتدريبا لهم على حسن المعاشرة والتعامل مع الناس والاختلاط بالرجال، مثلا إذا كان الولد يعني في صغره قد علمه ورباه والده على بعض ما يحسن أن يعني يواجه به الرجال من السلام وحسن الكلام ونحو ذلك، فهذا من الأمور التي يعني دعا إليها الشرع وحبب فيها. قال كذلك: ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، ثم إذا قام ماذا؟ فليسلم. فليست الأولى بأحق من الآخرة، فليست الأولى بأحق من ماذا؟ من الآخرة. هذا هو وجه الشاهد، ويعني ما ذهب إليه المؤلف صحيح، وهو أنه يستحب السلام عند الانصراف، لكن الأشد استحبابا ماذا؟ هو حين دخولك إلى المجلس، هو الأكثر استحبابا، واضح؟ وعند الانصراف كذلك يعد من الأمور المستحبة التي دعا إليها الشرع. ننتقل للمصافحة. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمصافحة مستحبة بين الرجلين. نعم، قال: المصافحة مستحبة، وهذا لما ثبت يعني في السنة في البخاري عن قتادة رحمه الله قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ماذا؟ قال: نعم. قال: نعم. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. فهذا يدل على ماذا؟ استحباب المصافحة بين الرجلين أو بين المرأتين، هذا من الأمور ماذا؟ المستحبة. طيب. ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة. الشواب عشان الشواب. أيوة، لأن ذلك يثير ماذا؟ الشهوة. يثير الشهوة. طبعا في هذا القول ولا تجوز المصافحة للمرأة الشابة، قال لأن ذلك يثير ماذا؟ يثير الشهوة. والأمر يعني حسمته السنة كما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من ماذا؟ من أن يمس امرأة لا تحل له. هنا طبعا السلام على المرأة الشابة في قول المؤلف، لكن هل تفهمون من هذا القول يعني كأن المؤلف ماذا يقول؟ لا تجوز مصافحة المرأة الشابة، يعني كأنه يذهب إلى ماذا؟ إلى أن مصافحة المرأة العجوز البرزة أنه ماذا؟ جائز. وهذا كذلك قول عند بعض الفقهاء، ولكنه لا يصح، لأن النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نهي عام، فلا يصح أن نستثني المرأة الشابة من ماذا؟ من العجوز. لكن وكذلك نقول أنه ما عهدنا أن يعني أحدا من السابقين، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من جاء بعدهم، أنه كان يصافح النساء مثلا العجائز، لا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. طيب، قد يقول قائل أنه قد جاءت في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع المسلمين، حينما جاءت بعض النساء ماذا؟ وضع حائلا فبايعهن. هذه الأخبار وهذه الأمور لا تصح، واضح؟ لا تصح، لأنه كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة ماذا؟ قط. فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة لا من حائل ولا من وراء ماذا؟ لا، عفوا، لا بدون حائل ولا يعني من وراء حائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قد جاء عنه، ونهيه عن مس بشرة الرجل بشرة المرأة الأجنبية عام، يشمل المرأة الشابة ويشمل كذلك يعني يشمل العجائز. طبعا هنا مسألة في المصافحة، في المصافحة أشار إليها بعض الفقهاء. المصافحة قد يعني يصافح بعض الناس بماذا؟ بكلتا يديه، واضح؟ يعني تسلم عليه فيسلم عليك ماذا؟ بكلتا اليدين. هل تشرع هذه المصافحة باليدين؟ البخاري رحمه الله تعالى بوّب باب، قال باب الأخذ باليد، باب الأخذ باليد، وذكر يعني عن حماد بن زيد قال وصافح حماد بن زيد، وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه، صافح حماد بن زيد ماذا؟ صافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه. وهذا يعني يذكره الفقهاء، قالوا هذا من يعني المبالغة في الحفاوة والاحترام لماذا؟ يعني هذا العالم أو نحوه، وهذا يعني كما جاء فالأصل فيه ماذا؟ أنه قد جرى عليه العمل من غير ماذا؟ من غير نكير. والبخاري رحمه الله تعالى هذا الباب يعني يشعرنا بأنه بأن هذا الأمر لا بأس به. طيب بعدها انتقل للمعانقة. طيب هناك مسألة كذلك يشير إليها الفقهاء، وهي مسألة يعني وهي تتعلق بالمسائل السابقة في مسألة مثلا السلام. إذا سلم المسلم نقول الواجب علينا ماذا؟ أن نرد السلام. طيب بالنسبة للكافر إذا قال السلام عليكم سلم على المسلم، هنا للفقهاء ماذا؟ قولان في هذه المسألة. منهم من قال يكتفى فيها بقوله وعليكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض الفقهاء وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه أحكام أهل الذمة، قال إذا سلم الكافر فترد عليه وعليكم ماذا؟ السلام، وعليكم السلام. طيب لماذا رد هنا أكمل السلام؟ والحديث قد جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أولئك اليهود قال ماذا؟ قال وعليكم. قالوا لأن أولئك حينما سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له قالوا له ماذا؟ السلام عليك، فبماذا رد عليهم؟ قال وعليكم. فغضبت عائشة رضي الله عنها قال يا عائشة أسمعت ما قلت؟ واضح؟ فقالوا في رد النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك لأنهم جاءوا بكلمة ماذا؟ فيها إذاء للمسلم عليه، فرد عليهم وقال السام، قالوا السام عليك، فقال وعليكم وسكت. لكن هذا الذي قد سلم عليك إن كان كافرا وقال السلام عليكم هل يشرع أن يقال وعليكم السلام؟ اختار ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نعم يجزئ ويجوز لك أن تقول ماذا؟ وعليكم السلام، لأن هذا قد يكون من باب كذلك الدعاء، والدعاء للكافر لا يمنع منه، لا يمنع منه أن يدعى له بالهداية أو بشيء من ما يكون فيه سبب يعني صلاحه وهدايته. هذه المسألة يعني أحببنا أن نشير إليها لأنها تتعلق بالمسألة، مسألة السلام. طيب تفضل الشيخ، انتقل للمسألة التي بعدها المعانقة. قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. نعم، السلام يصاحبه أمور، يصاحبه تلفظ، طبعا السلام نفسه هو تلفظ بلفظ السلام، كذلك قد يكون مع السلام، قد يكون مع السلام معانقة وهو أن يلي العنق. طيب قد يكون مع السلام تقبيل، تقبيل للرأس، تقبيل لليد، في أزماننا هذا كذلك تقبيل للأنف. طيب كذلك يكون مع السلام قلنا يعني كما يسمونها هي نفسها المعانقة، أو كما يطلق عليها في اللغة الالتزام أو الضم. أيضا يشمله أمر رابع وهو الذي يعني سنقرأه بعد قليل، وهي قد يكون يصحبه ماذا؟ قيام كذلك. فإذا هذه المسائل لابد من المؤلف، كان لابد من المؤلف كما هو قد فعل الآن أن يسلط الضوء ماذا؟ على هذه المسائل التي تصاحب ماذا؟ تصاحب مسألة السلام. جاء لمسألة المعانقة، قال لا بأس بالمعانقة، لا بأس بالمعانقة. وهنا كذلك ذكر يعني ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال عبارة قريبة من هذه، قال تباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة، مع أمن ماذا؟ الشهوة. طيب بالنسبة للمعانقة، قد يقول قائل إنه قد جاء في الترمذي حديث أنس حينما سأله قال يا رسول الله، يعني رجل سأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أيلتزمه؟ قال لا. قال أيأخذ بيده؟ قال نعم. والحديث يعني قد صححه سابقا، صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، لكن الحديث ماذا؟ بهذا اللفظ ضعيف، الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، قالوا لأنه من رواية حنظلة السدوسي وهو منكر الحديث، فالحديث ضعيف. يبقى إشكال في الحقيقة أنه الحديث راوي الحديث منكر وفيها هذا اللفظ، وقد صححه يعني الشيخ الألباني، لكن نقول الحمد لله يعني العلامة الألباني رحمة الله عليه قد تراجع عن تصحيح هذا الحديث، لأنه قد أتى له بشاهدين. الشاهد الأول ليست فيه لفظة ماذا؟ أيلتزمه. الشاهد الأول جاءت فيه لفظة يسجد له؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال نعم. فإذا يعني الشاهد الذي يوجد هنا في هذا الحديث أيلتزمه؟ قال لا. هذا الشاهد ماذا؟ هذه اللفظة ضعيفة، هذه اللفظة ضعيفة. الحديث يصح لكن بدون هذه اللفظة لوجود شواهد له كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فالحديث بهذه اللفظة ضعيف. الشواهد الأخرى ليست فيها لفظة ماذا؟ أيلتزمه. واضح؟ إذن تبقى المسألة مسألة المعانقة على ماذا؟ على الأصل وهي الإباحة. عندنا كذلك في هذه المسألة جاء عن أنس رضي الله عنه قال وهو في الطبراني بسند حسن قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. بعض أهل العلم أخذ من هذه اللفظة أن المعانقة مقتصرة على ماذا؟ مقتصرة على القدوم من سفر، على القدوم من سفر. لكن كذلك هذا الاستدلال لا يصح، لا يمكن أن نتمسك بهذا في الاستدلال ونقصر ونحصر المعانقة على مسألة ماذا؟ القدوم من سفر. لماذا؟ نقول لأنه قد ثبتت عدة أحاديث في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عانق والتزم وضم أشخاصا وهم ماذا؟ في المدينة، وليسوا يعني قادمين من سفر. نعم بعض الأحاديث كان فيها قدوم من سفر، كما يعني لما التزم وضم جعفر رضي الله عنه بعد خيبر، لكن كذلك ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب اللباس، يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي، من يعني من محبته لحفيده رضي الله عنه، ولما جاءه الحسن وهو صبي صغير مد النبي صلى الله عليه وسلم يده هكذا، فمد الحسن يده هكذا والتزمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا؟ اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. فهذا إذن يعني يبين لنا أن الأمر مشروع ولو كان في غير ماذا؟ سفر. كذلك في البخاري في كتاب العلم يقول ابن عباس رضي الله عنه ضمني النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، وأحاديث أخر كثيرة. فإذن تبقى مسألة المعانقة والله أعلم الأصل فيها الجواز سواء كان قادما من سفر أو ليس بقادم من سفر، كما ذكر ابن مفلح وذكر هنا معنا ابن عقيل، والبغوي رحمه الله تعالى لخصها فقال كره قوم المعانقة ورخص فيها قوم، كره قوم المعانقة ورخص فيها ماذا؟ قوم. والأصوب والأقرب والله أعلم جواز المعانقة، طبعا كما ذكر ابن مفلح قال ما لم تخشى يعني فتنة، كما هو موجود عند يعني عند بعض الطرق البدعية من يعني من مخالطة للمردان ويعني ضمهم ونحو ذلك، هذا لا شك أنه يحرم لأجل ماذا؟ لأجل أمر ماذا؟ آخر. طيب بعد مسألة المعانقة قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى ما أدري أنا مستعجلين ولا جيد كذا، لأن ودنا نقطع شوط شوية حتى أن ننتهي بإذن الله عز وجل من الكتاب. طيب ويستحب القيام للإمام العادل، قلنا وتقبيل الرأس قرأنا، وتقبيل الرأس قرأنا. طيب وقال وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. تقبيل اليد وتقبيل الرأس هذه كذلك من الأمور التي جاءت في السنة وفي آثار سلف هذه الأمة. تقبيل اليد مثال عليه لما قدم عمر رضي الله عنه إلى الشام، قدم إلى الشام فاستقبله أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهما فأخذ بيده وقبل ماذا؟ قبل يده. فتقبيل اليد لها أصل في الشرع وإن كانت ماذا؟ قليلة، وإن كانت قليلة. لكن هذا التقبيل كما ذكر ابن عقيل قالوا لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن، يعني لا يكون من أجل الدنيا، واضح؟ كما ذكر ابن مفلح قال لا يكون لأجل أمور دنيوية، يعني يرجو منها الإنسان أمرا دنيويا فيأتي ويقبل يد شخص من باب يعني إذلال نفسه، فهذه لا تشرع، هذه لا تشرع. أما إن كان رجلا كبيرا في السن، كان والدا، كان مثلا ملكا عادلا، كان معلما يعني شيخا كبيرا في السن من أهل الكرم، هذه نعم هذه تشرع في حقهم كما ذكر أهل العلم. تقبيل الرأس كذلك يعني جاءت بها السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في حادثة الإفك، في حادثة الإفك لما نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر ما جاء في الآيات، فرحت عائشة رضي الله عنها وفرح أبواها أبو بكر وأم رومان أمها رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا لها قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الله أحمد لا إياكما. الشاهد من هذا أنهما قالا لها ماذا؟ قومي فقبلي ماذا؟ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقبيل الرأس لو لم يكن أمرا معروفا مشروعا لما يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا لها وأمروها بهذا الأمر. فإذن نقول يعني مع أنه ليس بتلك الكثرة كتقبيل اليد ليس بتلك الكثرة التي جاءت في السنة، ولكن نقول الأصل فيه الجواز. تقبيل الرجل لابنه ابنته هذه جاءت كذلك فيها من الأحاديث الكثيرة، كحديث الأقرع بن حابس لما قال يعني أتقبلون يعني صبيانكم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يعني بعض أبنائه أحفاده، فيعني استغرب فأبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا أملك، إن نزع الله عز وجل رحمة من قلبك. كذلك أبو بكر رضي الله عنه لما مرضت عائشة رضي الله عنها وأصابتها الحمى دخل عليها أبو بكر رضي الله عنه فنزل وقبلها على خدها، قبلها ماذا؟ على خدها. فهذه يعني من الأمور التي تشرع كما قلنا ما لم تخشى ماذا؟ ما لم يعني تجر إلى فتنة، لأن أهل العلم تكلموا بمسائل يعني التقبيل أو المعانقة أو نحو ذلك وفصلوا فيها. وطبعا من المسائل التي استنكرها أهل العلم تقبيل مثلا الأبناء على الفم، واضح، وهذه نص بعض الفقهاء وبعض العلماء على أنه لا يشرع طبعا، والبعد عنه ماذا؟ أو مع أن بعض الفقهاء قالوا لا بأس إن كان صبيا صغيرا أو نحو ذلك، لكن على كل حال فالبعد عن هذه لا شك أن البعد عن هذا أو لا، حتى ما يعتاد الصبيان الصغار على مثل هذه الأمور. طيب بعدها طولنا في هذه المسألة. طيب ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. طبعا هنا قبل هذه المسألة كذلك يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن تقبيل اليد في رواية المروذي، لما سئل الإمام أحمد عن تقبيل اليد قال إن كان على طريق التدين فلا بأس، يعني إن كان لأجل أمر ديني كاحترام وتقدير ونحو ذلك نعم، لكن إن كان لأجل الدنيا فلا. مالك رحمه الله تعالى كان لا يجيز تقبيل اليد ويسميها السجدة الصغرى، لكن كما سمعنا أن تقبيل اليد الأصل فيه ماذا؟ المشروعية والإباحة. طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة ماذا؟ القيام. قال يستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء، ولا يستحب ماذا؟ لغير هؤلاء. مسألة القيام طبعا الذي جاء فيه حديث معاوية رضي الله عنه وهو من أحب أن يمتثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. البعض قد يعني يحمل هذا الحديث ويجعله عاما في جميع ماذا؟ في جميع أنواع القيام، عن المسألة كما ذكر الفقهاء فيها أن فيها تفصيل، فالقيام يكون لأحد أمور ثلاثة، القيام لأحد أمور ماذا؟ ثلاثة. إما أن يكون القيام على الشخص تعظيما له كفعل الأعاجم الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا وهم قيام فأشار إليهم ماذا؟ أن اجلسوا، ثم قال لهم إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يعني من ماذا؟ يقفون تعظيما لملوكهم. فهذه إن كان القيام تعظيما ليس لحراسة، فالحراسة جائزة وقد جاءت بها الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جالس والصحابة واقفون على ماذا؟ على رأسه لحراسته، حتى إن يعني لما جاء سهيل بن عمرو فضربه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على يده حتى ما يمس لحية ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيمس لحيته فضربه المغيرة ماذا؟ على يده. الشاهد من هذا أن كان القيام لحراسة فلا إشكال، لأن هنا قد يستشكل يعني بعض أصحاب التحزبات وغيرها يقولون أنتم تجيزون يعني لبعض الملوك أو نحو ذلك تجيزون لهم أشياء وأمور، نقول هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس كلام فلان أو علان، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ثبت أنهم كانوا يقفون يعني على رأسه لحراسته وأجاز لهم هذا الأمر. إذن إن كان القيام للحراسة فلا بأس، أما إن كان القيام للتعظيم كما هو فعل فارس والروم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم لا يجوز. هذا النوع الأول، وإن شئتم نقول النوع الأول للحراسة والنوع الثاني للتعظيم فلا إشكال يعني في مثل هذا التقسيم. طيب الثالث أن يقوم إلى القادم مثلا إلى بيته إلى مكان تواجده، يقوم لا لمصافحته ولا لاستقباله، لكن من باب ماذا؟ من باب كذلك يعني الوقوف دون ماذا؟ دون مصافحة ولا يعني تقديم لهذا الشخص. هذا كما ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله ماذا؟ الكراهة، لأنه قد يدخل في ماذا؟ في النوع الذي قبله أن فيه شيء من ماذا؟ من التعظيم. يبقى القسم الأخير وهو أن يقوم للقادم لمصافحته واستقباله واستضافته، فهذا الذي ذكر فيه أهل العلم وممن يعني نص عليه في يعني هذه الأزمنة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال ماذا؟ قال هذا من مكارم الأخلاق والأمر فيه واسع، هذا من مكارم الأخلاق والأمر فيه ماذا؟ فيه واسع. ثم يعني استدل الفقهاء على مثل هذه المسألة بأدلة كثيرة. نشوف الوقت حتى ما يعني يدركنا، الحمد لله. أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة قال لهم ماذا؟ قال قوموا إلى سيدكم، وفي رواية فأنزلوه. هذا شيء. كذلك كعب بن مالك رضي الله عنه حينما تاب وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الله عز وجل لتوبته، قام طلحة بن عبيد الله قام إليه وماذا؟ وصافحه وهنأه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وينظر ولم ينكر مثل هذا القيام. كذلك دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام ماذا؟ قام إليها، واضح؟ فإذن القيام لمصافحة القادم واستقباله هذا من ماذا؟ من مكارم الأخلاق ومما دعت إليه الشريعة، فلا يخلط الإنسان بين ماذا؟ بين مسألة القيام للتعظيم، لأن نجد أن بعض الإخوة يعني، وهذا إن شاء الله من حرصهم على الخير ومن حرصهم على اتباع السنة، نجد يعني البعض قد يستشكل في مثل هذه الأمور فيعني يدخل، وهذا أيها الإخوة ننبه عليه، لابد أن ينتبه له الإنسان. موافقة عادات الناس فيما يعني وسعت فيه الشريعة ولم تضيق فيه، مخالفة العادات أمر غير ماذا؟ غير مستحب للناس. يعني يدخل بعض كبار السن أو ممن لهم مثلا وجاهة وشيء من هذه الأمور، فيجلس البعض فيأخذ ذاك ماذا؟ الداخل في نفسه شيئا، يأخذ في نفسه هذا يعني قد يشمله الحديث، وهو أنه أحب أن يمتثل له ماذا؟ الرجال قياما. لكن نقول كذلك الفعل الذي يعني يفعله هذا الجالس لا يصح أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ننظر في سيرته نجده ماذا؟ يقوم إلى فاطمة رضي الله عنها، قام الصحابة إلى سعد، قام طلحة بن عبيد الله إلى ماذا؟ قام إلى يعني كعب بن مالك وصافحه. الشاهد أن هذه المسألة يعني خاصة إن كانت للمصافحة والاستقبال واستضافته، هذه كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هي من مسائل ومن مكارم الأخلاق. طيب نستعجل الشيخ حتى ما نتأخر. قال رحمه الله تعالى فصل. آخر مسألة. تفضل الشيخ. الوقت المشكلة اليوم نحاول أنه نستعجل، لكن إن شاء الله ندرك، لأن الباقي في بعضها ليس فيه تفصيل كثير. هذه المسائل فيها تفصيل، كان لابد أن نقف على يعني هذه الجزئيات، وإن شاء الله نكون يعني أتينا بالمفيد بإذن الله. آخر مسألة تفضل شيخ. وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه، يجب حفظه عليه لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع. أحسن. هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى يعني أمر هام، وهو أن الإنسان لا ينبغي له أن يدخل في ماذا؟ يدخل في سر قوم، يعني يتحدث اثنان فيأتي ثالث ويدخل بينهما. حصل هذا مع بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر رضي الله عنه، يعني يكلم شخصا فجاء ثالث ودخل، فضرب ابن عمر بصدره وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أو كما قال رضي الله عنه. واضح؟ فإذا يعني وجد المسلم اثنان يتناجيان أو يتكلمان فلا ينبغي أن يدخل ماذا؟ أن يدخل بينهما. ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون. في البخاري جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده. مرت السنون، جاء يعني وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، سأله ثابت البناني من تلاميذه، وأنس كان يحب ثابتا، فقال سأله عن هذا السر الذي استودعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أنس لو كنت محدثا أحدا يا ثابت لحدثتك، لكن ماذا؟ أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فما يعني أحدث أحدا يعني بهذا. وهذا طبعا يقسمه أهل العلم، يقولون إن كان يعني إن كان فيه مضرة على الشخص فينبغي البعد عنه، وإن كان فيه خير كذكر شيء من مناقبه أو شيء مما يجلب له يعني الذكر الحسن فلا بأس أن يذكره. كذلك جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، يعني صب في أذنه ماذا؟ الرصاص المذاب. وهذا يعني تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم ووعيد شديد لهذا الأمر. كذلك آخر يعني أثر وآخر حديث يعني نذكره هنا في سنن أبي داود عند الترمذي، في سنن أبي داود والترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني حدثك يحدثك الآن بحديث وينظر كأنه يقول لك ماذا؟ أني لا أريد أحدا أن يستمع لهذا الكلام، فهي أمانة لا يحتاج أن يصرح لك. إذا حدثك والتفت نظر يعني هل هناك أحد يسمعنا، فهي أمانة أنت مؤتمن عليها. وهذا أيها الإخوة الأفاضل يعني أمر هام، نجد يعني الكثير في زماننا قد فرط فيه، يسمع من بعض أهل العلم حديثا خاصا في مجلس فيخرج من المجلس وإذا به منتشر في الشبكات العنكبوتية ويقول هذا بيني وبينكم، يعني كأنه ماذا؟ كأنه جعله سرا وهو منتشر، وهذا لا يجوز وليس هو من أخلاق أهل الإسلام، فضلا عن أن يكون من أخلاق طلبة العلم. فالواجب على طالب العلم أن يكون حافظا لأسرار الناس، يعني مؤتمنا على هذا الذي ائتمنه عليه هذا المتحدث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك فيكم، ونعتذر للشيخ الدكتور أحمد المزروعي بارك الله فيك، والمعذرة أخرناكم حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.